ما دامت فلانة زوجة، وما دام فلان صغير، وما دام العبد في الملك سيده، فإذا زالت زال الصغر وزالت الزوجية وزال الرق فلا حرج، نقول نعم إذا نوى هذا الأمر. نعم. فزالت الزوجية والملك والصداقة، ثم كلمهم حلف أو حلف لا أكلت لحم هذا الجمل، لا أكلت لحم هذا الحمل. الحمل هو الولد الصغير، ولد الشاك الصغير، كبر صار صار كبشا فأكله يحنث، لأنه قال هذا إلا إذا نوى ما دام صغيرا، وإذا كان كبيرا فلا مانع نقول نعم. نعم. أو حلف لا أكلت لحم هذا الحمل، لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا وأكله حلف. نعم. أو حلف لا أكلت هذا الرطب، هذا الرطب بعدين صار تمر، نقول يحنث، لأنه قال هذا إلا إذا نوى ما دام رطبا. نعم. فصار تمرا أو دبس أو, أو دبسا أو خلا أو خلا وأكله الدبس. نعرف ما هو الدبس؟ هو الذي يكون من يعني من من التمر، أحيانا يعني يعصر التمر أو كذا فينزل منه دبس ويكون إداما، هذا يسمى الدبس. نعم. فصار تمرا أو دبسا أو خلا وأكله حنث. نعم. أو حلف لا أكلت هذا اللبن، لا أكلت هذا اللبن، لا أكلت هذا اللبن، فاللبن صار جبن فأكله يحنث لأنه قال هذا. أو صار كشكا، الكشك يطبخ اللبن ويكون نوع من أنواع الجبن وهو ليس جبن لكن قريبا منه، فيكون إداما يتيدم به الخبز وما أشبه ذلك يسمى كشك. نعم. أو حلف لا أكلت هذا اللبن فصار جبنا أو كشكا ونحوه ثم أكله حنث في الكل، حنث في الكل إلا إذا نوى ما دام على تلك الصفة. نعم. لأنه عين المحلوف، لأن عين المحلوف، لأن عين المحلوف عليه باقية. نعم. كحلفه لا لبست هذا لا لبست هذا الغزل فصار ثوبا، كحلفه لا لبست هذا الغزل، فإذا غزل وصار ثوب يحنث، وإذا غزل وصار عمامة، وإذا غزل وصار سراويل، وإذا غزل وصار إزار، وإذا غزل وصار رداء، هو غزل، غزل على أي هيئة فإذا لبسه بعد غزله يحنث. نعم. وكذا حلفه لا يدخل دار فلان هذه فدخلها، حلف لا يدخل دار فلان هذا دخلها وقد صارت دار لغيره، دخلها وقد صارت مسجد ولا مطعم ولا قهوة ولا حديقة يحنث، وعليه الكفارة إلا إذا نوى ما دامت ملكا لفلان، فإذا زالت الملكية عنها ودخلها فإنه لا يحنث إذا نوى ذلك. نعم. وكذا حلفه لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد باعها أو وهي فضاء أو مسجد أو مسجد أو قهوة أو مطعم أو حديقة. نعم. ونحوه إلا أو حمام. نعم. إلا أن ينوي الحالف، إلا أن ينوي الحالف ما دام على تلك الصفة، فإذا نوى ما دام على تلك الصفة فإنه إذا تغيرت الصفة لا يحنث في الكل وليس عليه كفارة، لأنه حلف على صفة محددة معينة وقد زالت تلك الصفة إذا نوى ذلك. نعم. إلا أن ينوي الحالف أن يكون بسبب اليمين يقتضي أن يكون سبب اليمين، أن يكون سبب اليمين يقتضي ما دام المحلوف عليه على تلك الصفة، فتقدم النية، لأن أول سطر قرأناه في هذا الباب أننا نرجع إلى النية، فإذا كان هناك نية نرجع إليها. نعم. فتقدم النية وسبب اليمين على التعيين كما تقدم، تقدم قلنا عندنا ثلاثة، النية والتعيين، النية والسبب وما هيجها والتعيين، ثلاثة. التعيين يستمر معنا إلا إذا نوى ما دام على تلك الصفة فنقدم النية لأنها هي الأساس، والنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه في الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.